اللهم اغفر لنا في هذه الليلة، اللهم طهر قلوبنا في هذه الليلة، ليس لنا رب سواك فندعوه، لا إله إلا أنت الله الواحد الجبار. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اغفر لنا يا كريم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا آيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا سددته ووفقته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ومصطفانا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.